حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم من آيس كافية. قدم لكم حلقة 28 من برنامج البودكاست الأسبوعي، وقدم لكم دانر كيفي وانمار العبيدي. شون انمار ويانا انمار بعد اوكي ترى والله مشتاق لكم، ما سقط البث. شون الوضعية؟ والله ميسي ما اعرف زين والله تمام ميسي. اقول لك شلون البلاي ستيشن لعبته؟ بلاي ستيشن 4؟ اي طبعا لا طبعا لا انا بس اريد بس تريد شنو؟ انا عرضوا عليه انه يعطوني بلاي ستيشن 4، بس قلت له لا ما عندي وقت. ولاك انت الاكس بوكس الظاهر راح اصير اكس. لا لا ترى اللي يسمونه تراني ولا البلاي ستيشن. لا لا بس ما وصل الشرق الاوسط بشكل رسمي، بشكل مو رسمي وصل بس غالي. اي بشكل مو رسمي وصل. ايش قد شنو وضعيت الاسعار يمكم؟ بالدولار 1100 تقريبا. اولوز جو يا تقريبا 1100. لا والله 1100 صح، اي 1100. اقول لك ترى 765 دينار اردني الازقه. يعني شوف الدولار شو تحكي انت، يعني ربح بي ربح بي فوق ال يعني 600 700 دولار بحساب. لا هو اللي يصير تعرف شنو، هذول كلها شخصي اللي يجيبوها، يعني واحد يكون مسافر وجاي جايب لك قطعه قطعتين، ترى كلش قليلات اللي موجوده بالسوق، يعني مو انه بضاعه بس يا اخي، مو له بضاعه، مو له بضاعة بس يعني. لا هي استغلال، هي استغلال. تعرف ليش؟ لأنه الموعد الرسمي إنه يوصل للإمارات من نص شهر 12 تقريبا 13 أتوقع ويتشي. بس اللي قبلها يقول لك هذا رح يجي، اللي يشتري ما عنده مشكلة رح يدفع مش قد ما كان، لأنه رح يأخذه قبل الوقت. فعلى مود هاي يستغل. ونفسه بالمحل إذا تقول له ترى كلش غالي هذا يقول لك أصبر ترى راح تنزل في شهر 12 وتكون هو أرخص. طبعا أغلى من برا راح يكون أكيد، يعني تقريبا إذا تحسبها أتوقع السعر الغالب يعني حسب الإشاعات ما تقول غالبا هنا راح يكون حدود 500 دينار، يعني تقريبا 700-750 دولار. بس يعني جود بالنسبة للبلاي ستيشن 3 أول ما نزلت. بلاي ستيشن 3 أول ما نزلت ورسمي هم كان فوق الألف ترى. بس لا تنسى بلاي ستيشن 3 أصلاً هي نزلت أغلى. هي أصلاً نزلت بلاي ستيشن 3 كانت أغلى، كانت 600 دولار. أي 600 دولار، ال 40 جيجا وال 80 جيجا كانت ب 700 دولار بالضبط. بس أنت شوف ترى يعني بالنسبة يعني أكو اهتمام للوطن العربي من ناحية إنه هو التسويق من بلاي ستيشن. يعني تشوف يعني أول أطلاق طبعاً لها وكالات. أي اول اطلاق بامريكا، هي ثاني اطلاق اللي هو يوم 29 حيكون باوروبا واستراليا والبرازيل نيوزيلندا اعتقد هيك شيء. المهم اليابان اخر ناس 22، يعني بشهر الثاني يوم 22 اللي هم مالتهم. بالضبط مش مقر على مو بدي افتهم السالفه، يعني اللي هناك ما راح يقول، يعني ما راح يزعل، ما راح يقول زين انتم مو عيب كيف، يعني انتم بتصنعوها يمنا وتطلعوها هناك لو ايش يصير. تخيل. اي ما ادري سوني ليش، بس هو طبعا انا احب اضيف شغله انه الماركت مضامين الماركت ترى هذا له دور عالم. طبعا هم يريدون يعني هو اقوى ماركت هو الامريكي، ويريدون سيطره على مود الاكس بوكس. بالضبط بالضبط، هي على مودها لانه اكس بوكس مسيطر على الماركت الامريكي، فهم يريدون السيطره. الياباني اصلا اكس بوكس بصعوبه بدها تفوت لها، فهم اوريدي ضامنين الموضوع. بلس راح ياخذون شغلات سبيشال جماعه اليابان ترى، يعني عندهم هذا طلع شو اسمه انمار التي في، هذا الجهاز التي في نسيت فد شيء، بي اس تي في، بي اس تي في اتوقع فيتا تي في، فيتا تي في اوكي، الفيتا تي في ريجن لوك بس باليابان تشتغل، انتهى الموضوع. والله فما ادري شو كنت راح يفتحوه للعالم. يس هاي بالجديد عرفت، هاي اخر الاخبار. ف وراح تنزل ويا جهاز البلاي ستيشن، فهاي مثل شلون اقول لك، يا مثل التعويض. وبيني وبينك ترى هي هواي العاب قويه نقلت روحها، فما راح اوريدي الناس صار مو مهتم انه راسا ياخذوها بس الوقت. هو بعد صار الجهاز امريكي بحساب. بس هي اكو سالفه، يعني كل اللي دا يسمعونه وقاعدين بالعراق او بغداد البلاي ستيشن 4 نزل ببغداد واسعاره يعني تتراوح من 600 الى 700 دولار. اي اسعاره معقوله. انا ذاك يوم شفت ما ادري وين كاتب في الفيسبوك يعني ما ادري يستغلونه رسميا. رسمي بالضبط رسميا راح يكون موجود يوم 14 او 15 12 عند محل عالم سوني اللي هو بشارع الربيع زيونه اللي هو هذا الوكيل الرسمي اصلا مال سوني، وراح يجيب الجويستيكس وراح يجيب الكاميرات وراح يجيب الالعاب. شوف ما ادري يسوي له دعايه طبعا والله هسه تدري تقول يعني هسه تدري تقول ادمر دافع لك ما ادري شو ايش قدر رقم تليفونهم بالله شو نزلنا فلوس فتشي منهم. لا بس انا احتمال اشتري من عندهم فهيك قالوا لك يعني تحصل شيء رخيص لو تطقوا على بلاش اذا حكيت اي بالضبط ودي حلقه البودكاست لهم قل لهم هاي انا عمو قل لهم عمو عمو انا والله قلت عليكم بالاسم anyway بس تريدون لا شريد انا ايه انا دزي بشرفك اريد انا الله ضاعي شلون. طبعا بس اكو تنويه بس بشكل سريع اقول لكم اياه، ما ادري بالعراق شنو الاوضاع بس مثلا بالاردن وإذا أنت بأي دولة ثانية همينه يفضل إذا أخذت أخذة من مكان معروف على مود موضوع الضمان، يعني مو محلات عادية ترى وايد يصير بتجس أجهزة بها ديفكت شو اسمه أكو بها أغلاط أجهزة وهذا شيء طبيعي بس إذا أخذت مثلا يعني هنا بالأردن كإكزامبل مثلا نقول مثلا محل فيرجن هذا فت استور عالمي، فإذا أخذت من عنده تقدر أنت تحاسبه وتقول لهم يا بهيتشي ياخذوا من عندك ويرجعوا للمكان المضبوط. بس مثلا محل عادي إذا أخذت مثلا بدون باكيت دير بالك أكو سيلد لزقة زرقة مكتوب عليه لزقتين جاي مكان الفتحة مال باكيت هاي مرة واحدة تنفتح، يعني إذا انفتحت ما يقدر يرجع ها قصدك مال باكيت الباكيت يس انا عبالي تحكي على الجهاز نفسه. لا لا لا على الباكيت دا اقول يعني هذا مثلا يفضل ما يكون مفتوح. يفضل تاخذ الجهاز اللي نازل بالريجن مالتك، اذا مستعجل هو اخذ الامريكا ماكو داعي افرق اخذ الامريكا لا حراسك. انا اقول لك تعرف ليش خايف من شغلات تصير بشي يسمونه مو ليش دا اقول الريجن مالتك على مود هاي الموضوع مال الضمان والترجيع، اذا مو الريجن مالتك فهو الجهاز ما يفرق ترى يشتغل على كل الالعاب سواء جبته بالريجن 1 او ريجن 10 ماكو رقم 10 بس انا بدي اقول بس انا قصدي على مود الكفاله اخذته من الريجن مالتك هاي 100% تقدر ترجعها من غير ريجنات اصلا ابو المحل ما راح ينطي كفاله على جهاز من نفس الريجن مال المنطقه لانه هو ابو المحل من ينطي ضمان على الجهاز يكون واصله رسميا اللي يوصل رسميا للوطن العربي ما راح يوصل ريجن 1 راح يوصل ريجن 2 اكيد. احنا ليش نقول لكم هاي الشغلات لانه تصير هسه حاليا بالاجهزه الموجوده بامريكا هاي شيء طبيعي لما يصنعون مثلا بالملايين الاجهزه لازم يطلع لها اكو اجهزه اول ما تشغلها تلقاها اصلا ما تشتغل او الريد لايت راسا ثانيه ما تشتغل او الاتش دي ام اي كيبل ما ادري صاير بي يعني مجموعه شغلات غريبه قاعده تطلع. بس ما دام يعني تطرقنا على هذا الحكي يعني حاب شويه احكي بهالموضوع احكي لو تعدكم شيء تفضل. هو عندنا شيء بس ما ادري بالضبط شو جاي ايش حابك جاي تقضي وقت ايش بس شاي شذب خفت تريدون فشيء تضيفوه من آداب البودكاست اسأل قبل أن لا من آداب البودكاست تفضل أقول لك لازم طبعا البلاي ستيشن شون هاي لازم نقولها بالأخير من آداب البودكاست إنك تسوي شير إنك مدري شنو بالضبط بس إحنا نعرفها يعني من آداب الجيكس والأخلاقنا وعاداتنا الشير واللايك لحلقات ما سوالف جيكس فهي يعني اذا انتم متابعين برنامج هاي لازم تلتزمون بيها يعني حتى انه تصير جيك مضبوط. اوكي انوار اي طبعا بلاي ستيشن 4 صار الاسبوع من نزل ها واحب اقول انه بعد خلال يعني ساعات راح ينزل الاكس بوكس 1 بعد كم ساعه انا دا افكر اعتقد هو نزل أنا أفكر اليوم جاني إيميل من بس باي كاتبين إنه تعالوا تعالي ما أدري المهم قالوا تعالوا على شوفوا يعني إنه الهاند زون على البلاي سي الأكس بوكس الجديد عندهم بالمحل فما بس ما قرأت أنا بالضبط مساحته ما أدري شو مساحة الإيميل بس المهم لا هو بعد كم ساعة علي لأنه هو يوم 22 ينزل يوم 22 أردي يمنا صار هسه الساعة 12 ونص بالليل بس يمكم بعد خليني 6 ساعات خليني أدور ايه بعد أي 7 ساعات تقريبا خليني أدور أشوف الإيميل بالزبن ايه كم الأنمار بلاي ستيشن 4 كمشاكل طبعا المشاكل اللي طلعت هواية ناس حاولوا يكبروها هواية ناس حاولوا يقولون بلاي ستيشن 4 جهاز فاشل وما أعرف شنو بس المشاكل اللي طلعت كلها مشكلة إن حشت بيها مرة واحدة بس المشكلة يعني شلون ما تتكرر مو مثل اللي صار مثلا من نزل الاكس بوكس 360 ونحكي بالريد رينج اوف ديث وصارت المشكلة كلش متكررة قامت كل مواقع تحكي بيها المشاكل اللي طلعت عندنا اولا هو الريد لايت اوف ديث والمشكله الثانيه اللي هي بلو لايت اوف ديث بس ما ادري اذا نقدر نسميه بلو لايت اوف ديث اللي هو البلو لايت المهم الريد لايت اوف ديث طبعا هواي ناس افتهموها انه بس يطلع منها الجهاز خرب هذا الشيء غلط ماكو هيك شيء الخط هذا الاحمر الضوء اللي على شكل خط احمر يطلع بنص البلاي ستيشن 4 هذا يطلع بحاله انه اكو مشكله بالدرايفر مال البلوراي وهاي تكون يعني غالبا المشكله انه يحتاج تبديل الدرايفر هاي المشكله نقدر نقول انه هذا يالون بعد ها هذا يالون الاحمر الاحمر ممكن تكون مشكله بالدرايفر بس مشكله الدرايفر عاده تبين لك بالسوفت وير يقول لك السوفت وير انه مثلا ما يقرا السي دي او شوف شنو تصير همينه هيجي هاي مشاكل الدرايفر بس المشكله الاكثر واللي هي الرئيسيه اللي هي الحراره طبعا بس الفرق عن اليلو لايت اوف ديث والريد رينج اوف ديث اللي بالبلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 انه هذا من يطلع لك مو معناها جهازك خرب معناها بس عوف جهازك هسه ارجع له ورا فت ساعه ساعتين غير مكانه انطي مجال اكثر للفانز تشتغل اذا كنت حاطه بمكان مغلق طلع من هذا المكان المغلق وراها راح يشتغل الجهاز ماكو يعني مو معناها اذا طلع هذا الضوء الاحمر خلص معناها الجهاز يلا باي باي لا لا مو مثل البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 زين المشكله علي لا لا لا اي يعني عبالي خلصت بس كمل صفتك طويله اي المشكله الثانيه هي البلو لايت البلو لايت اللي هو الضوء الازرق اللي يطلع طبعا الضوء الازرق هذا ممكن يطلع انت والجهاز ده يشتغل وممكن يطلع انت وده تلعب حتى بس هاي لها دخل بمشاكل يعني نقدر نقول بسيطة مثلا مشاكل بالاوديو اوتبوت مشاكل بالفيديو اوتبوت اكو مشاكل انه مثلا ال HDMI ما يلحق كيبل ال HDMI ما متوافق اكو غلط بالكونكشن مال كنترولر اكو غلط بالكونكشن مال الانترنت بس شنو من يطلع هذا الضوء هيك مشكلة يكون من الكابل او شيء بالسوفت وير جوا شنو المشكلة؟ مال HDMI مال HDMI طبعا مشكلة ال HDMI اوكي عرفت شو تحكي مشكلة ال HDMI اللي هي اول مشكلة طلعت بالبلاي ستيشن 4 الى حد الان ما معروف اذا هاي كانت مشكلة سوفتوير او هاردوير لكن EA حسب ما قالت EA انه كل مشاكل البلاي ستيشن 4 حاليا هي مشاكل سوفتوير لانه اكو ناس دا يقولون انه شغله البلاي ستيشن 4 ودا يلعبون عليه بدون ما مسوين ابديت طبعا هم تقدر تسويها بالاكس بوكس 1 لاكس بوكس 1 يعني بيسكلي انت مشتري لك جهاز ما يشتغل اذا ما تسوي هذا الابديت لكن بلاي ستيشن 4 لا تقدر تلعب اذا انت ما مسوي الابديت وما دا يواجهون اي مشكله لحظه البلاي 3 ما يخليك تلعب اذا اكو ابديت همينه تلاقيه يشتغل بس ما يخليك تلعب يعني لازم تروح تسوي ابديت شلون يعني عندي يخليك تلعب ابديت قصدكم على الاونلاين انت قصدكم على الاونلاين ولا الاونلاين اول ابديت الابديت ال 1.1 اول ما تشغل الجهاز اجباري ابديته مو اتس نوت اوبشنال. الاكس بوكس 1 مو البلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 4 اي ثينك كمان يعني على مود هاي لا لا لا بلاي ستيشن 4 تقدر تلعب شنو الغباء يعني بال 3 كان خالي وبال 4 شالو بصراحه هو جد حجون انتو انا بصراحه بيك حاله واقف ويا الاكس بوكس من هاي الفقرة يعني إذا ما ط هو شنو إذا تحشون دا دنقوله أنت تقول البلاي فور ما يشتغل إذا يعني يشتغل عادي حتى لو أكو أبديت بس إنه المهم تقدر تلعب صح أي أي أحنا دنقوله بالبلاي ثري ما تقدر تلعب لا تقدر تلعب لا أنا ليش ما أقدر إذا أكو أبديت تقدر تقدر شو ما تقدر تقدر تلعب سينجل بلاير تقدر تلعب الجهاز يشتغل اكس بوكس 1 بس الجهاز اصلا ما يفتح لك السوفت وير الا تسوي ابديت اي وبيش حاله احسن من البلاي ستيشن لانه يعني انت يعني مثلا اذا اكو خلل على الاقل يصلح قبل ما انت تلقفه وبعدين وراها تروح تحكي لانه تعرف انت لما الواحد يلقف الشغله رسم طش علي علي انا افتح لي انا بدي احكي بس على الدي 1 ابديت اللي هو هذا اول ابديت نزل للجهازين الابديت مال اكس بوكس 1 نزلوه على مود يغيرون السياسات مالتهم اللي كانت موجوده وهم اصلا سووه مانديتوري لانه انت لازم تنزله حتى يشيل لك هذيك الاساسيات اللي سووها مايكروسوفت بس الابديت اللي بالمستقبل لا عادي مثل هسه حالها بالاكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 4 الابديت اللي موجود حتى يضيف فيتشرز اعلنوا عنها ما موجوده حتى يضيف فيتشرز اوكي اللي صار انه اي اي ما ادري حسب حكي اي اي اي اي قالت انه المشاكل مال بلاي ستيشن 4 خصوصا مشكله الاتش دي ام اي هي مشكله سوفت وير الاتش دي ام اي اكو هوايه ناس دا تصير عندهم الجهاز يشتغل وكل شيء ما بي لكن ما يطلع فيديو الاتش دي ام اي بورت ما يشتغل وعلى غفله وراها يرجع يشتغل شنو اللي واصل اي بس شنو اني ارجع واقول كل مشكله من هاي المشاكل اللي هسه حكيت عنها انتم اذا تسمعوها اوكي تشوفوها مشكله كبيره لكن كل واحدة مره ذكرت بالمواقع وخلص النست وراها النست بحيث سوني بالبدايه قالت انه اقل من 0.4% هسه سوني تقول اقل من 1% وحتى اقل من 1% بلاي ستيشن 4 خلال اول يوم باع مليون جهاز 1% كلش طبيعي اكس بوكس 360 بوقتها وصلت الديفكتس اول ما نزل وصلت تقريبا 32% الريد رينج اوف ديث تحشيش من 3 4 الناس اي اكس بوكس 360 كان اللونش مالته كارثه وبلاي ستيشن 3 كان اللونش مالته كارثه من وراء السعر الغالي والسوالف التعبانه مال سوني سوتها بالبلاي ستيشن 3 كان هم اللونش مالته كارثه بس مو مثل اكس بوكس 360 اكس بوكس 360 الناس قامت ما تقدر تلعب بحيث هسه انت ياهو اللي مثلا اكس بوكس 360 مشتري بسنه 2005 ل 2006 مستحيل الى هسه عنده اياه كل اللي اشترى خلال هالسنتين ورفت 6 اشهر بدله ورفت 6 اشهر سنه بدله لانه ما يبقى راسا يصير بي رينج اوف ديث صحيح زين شو تقول بالله المهم الايميل هسه شفته انه قايلين انه راح يسوون يعني سبيشال اوبننج يعني حيكون الميدنايت اللي هو يعني حيفتحون ساعة بالضبط ب 12 دقيقة بالليل ويعني مثلا اللي قاعد هنا توقيت أمريكا توقيت أمريكا طبعا حتى تروح مثلا للمحال يا ما تشتري أو مثلا تروح تجربه هذا هم راح يكونوا الناس به فطبعا أنا ما راح أروح حل قضي بالبيت أحسن لي بس anyway أعتقد أنا أكثر شيء داميل كل شيء هواي لل شو اسمه أكس بوكس وان انت بالنسبه لك قاعد بامريكا اكس بوكس 1 احسن بعد ما ادري اذا اشوف السل بصراحه انا اصلا تري بعدني ما شفت البي اس 4 يعني ما رحت اجربه هذه بس اريد اروح اشوفها يعني الواحد يشوف الفيتشرز يعني الجهاز شنو يقدموها غير شكل عما تقراها احنا كنا نعرف ما ادري شنو قرينا هذه بس انه تشوفها احد احسن ف حتى واحد يكون يعني هو طبعا شغله لخم داري ديجي احكيها انه ريفيوات البلاي ستيشن 4 بدات تطلع ومثلا اي جي ان سوى ريفيو هاي لكن ما ادري ليش يعني اكو حتى ذاك يوم دا اقول الدينار يعني يعني مع احترامي لكل هذول المواقع، وأنا هذول المواقع أصلاً من متابعيهم من الفانز إلهم، لكن أكو فد غلط بهاي الفيديوهات. يعني مثلاً IGN كاتبين إنه من العيوب بلاي ستيشن 4 اللي هو الأندر يوتيلايزد هاردوير، إنه الهاردوير ما مستخدم بقوة. زين أكيد جهاز نيكست جينيريشن لمدة 6 سنين بعده بأول أسبوع، يعني أكيد أندر يوتيلايزد يكون. اذا مو اندر يوتيلا، اذا من هسه مستخدم كل المواصفات راح ابدي اقلق. زي من الناس سنتين شنو جهاز اذبه بالزبل، البي سي تبدي تشغل لعبات وتشتغل على الكونسولز. وبصراحه يعني شلون كاسرين السكورات مال الجهاز على هيك نقاط، وهي هاي النقاط يعني ما تنحسب نهائيا. يعني اصلا شيء اي جي ان نقطه 8.2، يعني انا ما ادري ايش نقطه، يعني ما اشوفها غلط. 8.2 من 10؟ اي اوكي. ما اقول لك، بدي اقول لك شوف بصراحه ما اعرف، ما ادري يعني. هو لازم واحد يشوف الاكس بوكس يلا يقدر يحكم، لانه هو شوف بالنهايه هي شغله نقدر نقول أذواق، حسب أنت الجهاز اللي تريده، حسب أنت اللعبات اللي عجبك تلعبها. بس هي يعني نقدر أنه نحكم 100% أنه كبيرفورمانس البلاي ستيشن 4 أقوى، والدليل عندك باتل فيلد 4. مناسبة باتل فيلد 4 كل اللي ما يعرفون هي كانت تشتغل 900 بي على البلاي ستيشن 4، صار لها أبديت صارت 1080 لما تشتغل، وعلى الأكس بوكس 1 تشتغل 720. Call of Duty Ghosts تشتغل على الأكس بوكس 720، على البلاي ستيشن 4 1080. ف كبرفورمانس احنا متأكدين ان بلاي ستيشن 4 اقوى. حلو. بي ما ادري، بس المهم كمايكروسوفت طبعا حارق الدنيا كلها بالتلفزيون من وراء اعلانات، بحيث يعني صار السخافه، يعني انه عباره عن مثلا تتفرج مسلسل او شيء، مثلا يجي وقت الاعلانات، يعني يمكن مشكلة 4 أو 3 إعلانات خلال الفترة هاي، يعني كل فقرة إعلانية بها على الأقل هالقد يعني عدد إعلانات على علامات الأكس بوكس والألعاب والفيتشرز والهذي. طبعا سوني يمكن بسنة حسنة تسوي دعاية تنزله، ف يعني حاليا تحشيش يا إنه مايكروسوفت مسيطرة هي على التلفزيون من ناحية الإعلان. سوني اكلت شويه من الماركت شير مال مايكروسوفت بامريكا، لانه خلال اول يوم باعت 1 مليون جهاز بس بامريكا، اكلت من الماركت شير مالتها. اي بس طبعا كم واحد راح يرجع يشتري جهازه. اي بس هسه خلينا نشوف، يعني احنا مايكروسوفت هو ما بقى بعد 10 ساعات بالضبط حسب، لا عد حسب هذا دا اشوف عليه اي جي ان، ما اعرف ايش من يمي حكيت 10 ساعات، بس المهم يمي 7 ساعات وينزل. هم دار ضارب كاليفورنيا اي جي ان على توقيت كاليفورنيا، بس يعني انه اوريدي اكو عندي يقولون اكو لاينز على بنيويورك وهذه على مود اللانش مال اكس بوكس. ف نشوف تبين هي هسه قريبا. زين ما طبعا احنا بدنا نحكي، ثم بدنا نحكي انه نزل خبر في شيء خبر مهم اللي يحبون ابل. المحكمة حكمت على سامسونج تدفع الأبل 290 مليون دولار على مود القضايا مال استخدامهم شو اسمه البراءات اختراع أبل وهذه بالأجهزة مالتهم. فسامسونج مطلوب 290 مليون تدفعها. 290 مليون يا مو مليار، مليون بس يعني هم بس جود ربع مليار تقريبا. فش اسمه فايس اخر اخبار يعني فخطايا سامسونج بالضبط راح تبيع لبلبي. زين بعد شنو عندنا دانر التست، شنت مخبوص بهالفتره بالجوردن جيمينج سمت يس الاسبوع اللي فات، فسولفنا شوي عليها بشكل سريع. اي بشكل سريع، جوردن جيمينج سمت هاي شغلة سنوية دا تصير، فتحدث سنوي مو مثل WCG اللي رحنا له قبل أتوقع شهر، هذاك بس للاعبين. جوردن جيمك صمت اكثر شيء للشركات والناس اللي يريدون يعرفون اكثر عن صناعه الالعاب والمطورين المستقلين بشكل عام همينه. ماشي يعني يفرق سيري الناس اللي شيء جديه اكثر يعني او حجم اكبر. بالضبط بالضبط بالضبط. عاده هم مثل كل سنه يجيبون احد شركات او شركتين المحركات الالعاب. هاي السنه همينه كانت يونيتي. عاده همينه يجيبون سوني تجي وتجي مايكروسوفت. السنه هاي لانه مايكروسوفت اشترت نوكيا. نوكيا همينه اجتي. منو همينه عندك من الناس المشهورين كانوا جايبين؟ والله الضيوف انترستينج كانوا جاي من انفينيتي وورد. واحد اللي دخل بالديزايننج الايفكتس وما ايفكت جوا اللعبه. وكان جايين كان جاي واحد هذا رهيب الارت دايركتور اللي هو المسؤول على كل الرسومات وهاي الامور بشركه ايبك جيمز. ايبك جيمز اللي يسوي جيرز اوف وور. فكان فاتشين واو انه هذا لانه هو يعني تحكي جيرز اوف وور من اهم الالعاب اللي موجوده على الاكس بوكس. وفاتشي بصراحه رهيب يعني من ناحيه التصميم ومن ناحيه الجيم كلش كلش مرتب. انا لعب على الكمبيوتر شايفه او لا اتخذ مره لعبتها من على الاكس بوكس يا مولد صديقي. كان جايين هم من تايتن فول ونسيت الرابع. فيعني كان فتشي رهيب يعني. كان من الصبح لليل الكل يتيجي ناس يطلعون على الستيج ويحجون يحجون على اخر التكنولوجيا موجوده. كان اكو من جزء طلعنا مخصصه للمطورين المستقلين اللي موجودين بالاردن. فاحنا من يعني كباك جيمز الفريق من طلع على الستيج وحكينا على التحديات اللي نواجهها بصناعة الألعاب بشكل عام وهل هو صعب إنك تشتغل من البيت لو لا. فيعني هاي الأمور فكان شيء رهيب. بس من ناحية التكنولوجيا كان أكو شغلتين رهيبات بصراحة لاحظتها اللي هو مثلا أكو شركة اسمها الكتل. طبعا الكتل أنا أعرفهم بالتليفونات الأرضي اللان العادي اللاين العادي اللي تحطه بالبيت. وهاي انا شايف لهم التليفونات هواية شون باناسونيك وهذولي. بس مش تعرف انهم يسوون تليفونات يعني موبايل. فشفت انه عندهم جايين ودي يشوفون في التليفون طبعا دي يشتغل على نظام الاندرويد. بصراحة جربته بشكل سريع بس لفت نظري كلش حلو يعني كشاشة كوزن كحجم كلش كلش لطيف. شفت اللينك ان شاء الله اذا علي ما نس خائن لينك مال خائن شنو خائن شنو ما ادري والله ما ادري. لا لا احنا شوف احنا مو ضد الاندرويد احنا ضد سياسه سامسونج بالتليفونات الاس 4 والتابلت مالتها سياسه المشي يعني. حتى مو كل سامسونج بالعكس انا عندي شاشه سامسونج وكلش حظها يعني عندي ثلاجة سامسونج بس بصراحة شوف اي جربت يعني مجرب قبل اسمه اس 4 اس 3 الاندرويد عليه مو كلش عجبني. الكتل ما ادري شفته كلش سلس كلش كلش عجبني يعني جديات. يمكن اول تليفون اني اندرويد يشيل في نظري ما عدا نكسس انا عارفه فتشي كلش واو. بس سوفر لحد هسه ما مجربه. علي مجربه يقول كلش مرتب بشكل سريع. عجبني الشاشه مالته الحلو بي انه من الادج للادج يعني من الحافه للحافه تحس هيك الجهاز على بالك كله شاشه. لطيف. لفت نظري هاي شغله نوكيا تستخدمها ابل ما تستخدمها. وعجبني الكتل هم ما تستخدمها السالفه الميجا بيكسلز بالكاميرا. شايف هاي الارقام الخرافيه 41 ميجا بيكسلز يسوي عليك خوصه. هم لا عادي 13 ميجا بيكسل والصوره رهيبه. خلاص نقطه اوكي. ف 13 ميجا بيكسل مثلا وضوح الشاشه اتوقع 1.5 جيجا هرتز السي بي يو طبعا كواد كور 2 جيجا رام اي ثينك هيك شيء رقم كان. الكواليتي تعر كل عاد يعني اتش دي وما اتش دي. الالوان حلوه عندها الالوان العاديه وعندها الالوان مثلا الاحمر والاصفر والهاي مثل الايفون 5 سي بها السوالف هم من الكابابيلتيز اللي ويا التلفزيون وهاي عن طريق يو اس بي تي في لينك بتكون، بس ما ادري اذا راح يسوون سبورت للكروم. حلوه اذا اليو اس بي مال الكروم بين اسوي لها سبورت راح يطلع فتشي فيك. الوزن كلش خفيف 130 غرام يعني هو نافينج تقريبا 5 انج الشاشه وباقي المواصفات يعني بشكل عام الطبيعه اللي نعرفها. بس عجبني سلاسه الاندرويد عليه. جربت اعتقد اسفلت 8 عادي يعني سريع عبالك على ايفون دت لعبه سريع طبيعي الوضع كان ما شفت اي جلتشات وما اعرف اذا اكو شغلات ثانيه. فهاي مثلا شيء غريب وسامسونج مفروض تخاف لانه صار اكو منافسين قويين يعني الكتر قالهم خوش مستقبل واسعارهم زينه يعني بالاردن. ما قال لي السعر مضبوط لانه ظهرهم جديدين بالاردن بس قال لي حوالين 300-350 دينار يعني تقريبا 500-550 دولار which is good بالسوق الاردني. والعالمي لا زباله غالي بس بالسوق الاردني good يعتبر هو هذا رينج التليفونات السمارت فون. اي فدا اقول سامسونج صار عنده منافس يعني تزفت شيء كلش واو. وعندك هسه هذا الكتل اتوقع له من اخش مستقبل فلازم ندير على الروح لازم نسوي فد شغلات مرتبه. يمكن بدأت تتعدل الامور من ناحيه الساعه لما سويت الابديت على مود تسوي سبورت الاجهزه اكثر. اي هي شويه حست على روحها فهذا شويه عدل بس متاخر الحركه ما ادري يعني هم بوقتها ما كانوا قادرين يسوون مثل اكو سوالف هيك غريبه عندك. ولو احنا خلصنا من موضوع سوني بس مثلا واحده من الامور انه ما تسوي سبورت الام بي 3 طبعا هسه ضافوا لها بالابديت راح يضيفوا لها بالابديت بعد هذا اسفنت زين شنو اللي صار يعني هل بوقتها انت ما تعرف تحطوا الام بي 3 لو نسيتوا لو تخيل يمكن ما حصلوا طبعا انه يستعملون الكودينج مال اي تخيلوا مستعجلين وهاي وبعدين او ماي جاد الناس راسا قالوا مايك ماكو ام بي 3 بعد هيك لا اوكي اوكي نسوي لا لا اكو اكو ترى حياتي بالضبط. ما ادري بصراحه كواي ناس يسوون في حركاتك ما تعرف شنو في قفلات سخيفه ما تفتهم يعني مثل لوكي اتذكر بالزمانات نزلوا تليفون ما كان بيرجاج بعد ما تعرف ليش بعد ذيك الرجاج صار من الشيء الطبيعي انه حتى ما تسال بالمحل بيرجاج لا خلاص هو صار ديفولت مثل لسه ما تسأل بي بلوتوث بي وايرلس صار ديفولت هذا الموضوع. فهم سووا جهاز اتوقع كان كبير كلش بس ما ادري شنو الواي فاي ترى بعد كان بيرجاج الواي فاي ترى اكو شركات ما تسوي واي فاي كله بالتليفونات والله اوكي بس يعني قصدي كمثال بالنسبه للامور اللي صارت اوتوماتيك يعني انه لازم تكون موجوده فكان الرجاج وقتها كان فشي كلش عادي طبيعي فكان فشي غريب التليفون الوحيد اللي ما بيرجع ما تعرف ليش بس خلص هي ممكن ما لقوا له مكان بالضبط ويمكن التليفون عبى بحيث ماكو مكان شيء خلص خارج تخيل شيء قوم يتمرقص عندل المهم الشغله الثانيه اللي لاحظتها ما ادري هل انا يمكن مط الموضوع اكبر من حجمه بس ما ادري حسيت فشي كلش واو. هسه مايكروسوفت احنا كلنا نعرف انه اشترت النوكيا وكلنا بعدنا مترقبين انه يا ترى ايش راح تسوي راح تسوي فشي ممتاز لو راح تخربها اكثر مما هي خربانه اصلا. بس لما شفت جايين مايكروسوفت ونوكيا طلعوا اثنيناتهم المسؤولين الموجودين بالشرق الاوسط واحد من مايكروسوفت وواحد من نوكيا. نوكيا كان مصري ومايكروسوفت اي ثينك اردني كان. المهم طلعوا على الستيج وحكوا لما حكوا على طريقه الدعم والتطوير وش قد صارت سهله والاتفاقيات ويا يونيتي اللي هو المحرك واحده من المحركات صناعة الألعاب وإحنا ده نستخدمه في شيء كلش رهيب. يعني إذا أنت حابب تفوت على هذا المجال فإذا تتعلم يونيتي فهو خوش باب أنه شغل سهل بس كليك ورأساً تفوت ورأساً يفتح لك الفيجوال استوديو وفيجوال استوديو شلون مسوي له فت أبديت فت شيء كلش فيك بحيث بيت تليفونات ويطلع لك شلون الإكس كود. ما أدري يعني شفته حيل مرتب يعني تعرف شلون حسيت مثل اللي مسجلين خطوات ابل شلون طورت التطوير وشلون خلت كل الناس تطور بهذا الجهاز بحيث اكو صارت ملايين التطبيقات والالعاب وابل ما تسويها الناس اللي يسووها سواء كان من البيوت او من الشركات وشلون الخطوات المشابهه كانوا ما يعيدون نفس الامور. فشفته كلش ممتاز واتوقع له خوش مستقبل اذا لي قدام سوى خوش تليفونات يعني لوميا زينه بس يعني قصدي سوى شغلات احسن بعد من لوميا مثل الكتل ما تسوي او مثلا الكتل اذا سوت خط براند انه بس للويندوز والهاي همينه فيعني ما ادري شفته في شيء رهيب بصراحه. نوكيا هم يعني ما تشوفون طلعوا لكم هاي هم يعني الماركت اللي يمشي هو الماركت العربي بالنسبه لنوكيا والمايكروسوفت يعني مو كل شيء قاعد يحاولون ما نسمع هواي اخبار عليهم بامريكا لانه وضعهم يعني محرج. اي اقول لك شنو اخبار موتوريلا يومكم امريكا تتذكر هذا اكو تليفون اسمه موتوريلا اوكي شيء يومكم لو موتو يا طبعا وضعيتهم يعني اوكي موتوريلا ده تشتغل طبيعي موتوريلا بس النوكيا بالبلاد العربيه احسها ما هي بقى مالتكم بقى موتوريلا هي يعني طبعا اكلت هوا بال يعني اخر فترتها بحيث يعني لما جوجل اشترتها صارت شوي احسن عباك تحسهم يعني بداوا يشتغلون احسن. طبعا الموتو اكس جهاز فتشي كلش مرتب بصراحه نزلوا اللي هو هذا فتحوا الكستمايزيشن بي احنا بوكيت نزلنا عليه خبر يعني صار له فتره من نازل تقدر كل شيء انت يعني تفوت اونلاين تختار الغطاء مالته يا لون القدام يا لون الحواف يا لون الدقم يا لون كل شيء تسوي يعني ميكس يعني شيء بيرسونال بالضبط بس لك. وطبعا يعني تصنيع امريكي يعني بحيث يجي لك خلال 3 ايام يعني يسوي له شيبينج هذا يعني كلش وضع حلو. همينا نزلوا التليفون الموتو جي اسمه 4.7 انش الشاشه مالته اي لا لا فشي مرتب بس شوف هذا الموتو جي طبعا هذا في شقاقي من تخيل من شاشه طبعا 4.5 انش فشي اتش دي وكواد كور وكلش مرتب وهذه والتحشيش وين التحشيش انه شو اسمه ان سعره ب 100 كلش مرتب اي شفته 180 دولار اندرويد مو اندرويد طبعا 180 أوكي. دولار ومفتوح يعني مو بدون عقد وبدون اي شيء بس مجرد هاي 180 دولار ويجيك مفتوح 100 بالضبط. الفكره من عنده انه حتى ينافسون الايفون 5C تفتهم شلون بس شيء يعني كلش مرتب اي ثينك انه راح ينافسون شكل زين لانه موتوريلا شوف لها جمهورها يعني اوكي احنا 100% ايفون واس 4 هو راح يكون متفوق بس لها جمهور موتوريلا فلما يسوون هيك شغله بهيك السعر والصناعه امريكيه فاتوقع الناس راح يتخبلون عليها. اي هو يعني كصناعه امريكيه هاي شيء مهم يعني واحد انه زين انه لما يشوفهم سدي يرجعون بالصناعات مالتهم داخل امريكا فطبعا المهم يعني هم من شغلاته من يعني الفيتشرز مالته هو بالاندرويد كيت كات اي ال 4.4 هم خالين بيه فلا فشيء بصراحه يعني شقاقي يعني كل الناس اللي يسوون ابديتات استدعى لاحظ هاي الفتره على الفيسبوك هم من الناس اللي اعرفهم مثلا يستخدمون الاندرويد والهاي كل اللي يسوون ابديتات للكيت كات وخش فيدباك سو فار اي فهذا الموتو جي واحد يعني اذا مثلا اذا الناس تري تاخذ جهاز اندرويد وبصراحه براسه خير وبسعر زين فالكل زين حلو يعني هو يعني طعم مو في شيء يعني شيء على قولتهم مواصفات فول يعني مثلا لا لا لا مو دا اقول لك هاي للمستخدم العادي اللي هو اصلا دي يحب موتوريلا بنفس الوقت دي يريد شويه هاي الامور الادفانس يعني مثلا واتساب فايبر كم شغله منها فاوريدي هو باندرويد فتقدر تسوي كل هاي الامور والسعر ترى يعني يعني 180 ده تقول 120 مام يعني 180 اكو كيبوردات وماوسات 180 دولار بالضبط. حتى بامريكا اللي هو مثلا ريزر الينوير وهذول الجماعه فترى السعر يعني صدق رقم الا كلش سعره حلو وش قلت لك يعني الشاشه كبيره يعني 4.5 دولار في شيء مصطوم فهاي يعني فمو موتوريلا مرتبه وضعها جوجل خوش تسوي شغلات بس انا طبعا افضل النكسس 5 على الكل نكسس الكتل ما بعد ظهر مو كلش مشهور، بس قصدي حاليا لما تقول انت اندرويد شنو احسن جهاز رأسا؟ نكسس. اي واحد اللي يعرف بالأجهزة وكذا فتشي هو نكسس، استخدم نكسس. اللي يريد صدق جهاز اندرويد ويريح راسه ياخذ النكسس 5 او هو اي جهاز نكسس، لانه هو بعد يعني ماكو احسن من الجهاز الديفولت يجي من الشركه نفسها. لما تروح على سامسونج وعلى بقيه الشركات ويعدلون بكيفهم ويضيفون وهذه تصير لعبان نفس، يقوم السوفت وير يكون خربه طايبه، تلاقي جهاز مواصفاته مثلا 4 جيجا 2 جيجا الرام مالته هاي، لانه طبعا ما يلحق. كل من الناس يقول لك اي هذا برام مثلا 2 جيجا، بس هو ليش 2 جيجا؟ غير حتى عم يشغل المصيبه اللي هم خاليه بيه كسوفت وير والتعديلات مالته. اي لا طبعا هم دائما لما يكون من نفس الشركه احسن 100% طبعا، لان هم مسوين النظام. اوكي مو كلش هم، لانه اندرويد كان موجود بواحده بعدين هم اشتروا اندرويد، بس كلها صارت تحت الغطاء مال جوجل. وهسه اشوف المواصفات بصراحه كلش لطيف. تقريبا الاندرويد متفقين على فتسالفه، تقريبا كليتهم تقريبا نفس العرض ونفس الوزن. يا بيان يا جهاز حاليا نكسس 5 والكتل نفس الحجم تقريبا، يعني اكو فرق ملي بس نفس الوزن 100%، 130 غرام 130 غرام. اس 4 ما اعرف بعدين راح افتحها هسه ما اريد لانه على مود النت. بس جود. ومعظم الاجهزه هاي راسا تجي راسا ويا كيت كات، واحتمال حاط لك الناس السلامينه جيب الباكيت بعدين تاكله بما تسوي سيت اب للجهاز بالضبط، بما تشغل الجهاز او تشحنه او شيء. ترى ممكن صدق تصير والله. تخيل يجي راسا ويا هيك فد بار كيت كات من هذا الكبير، شايف الاكس لارج، ولازم تاكلها بسرعه حتى يسكسباير. يا ما هذا، لا هذا يمكن من اللي يشتريه من الاونلاين الان، تجي الدليفري تجي جديده. اوكي. اللي موجود بالستور لا، يمكن حاطين سوبر ماركت يمهم مثل فاوتشر. ترى اقول لك والله فيك زبيك، تفتح الباكيت عمي اوف على مود الاكسباير سهله، تفتح الباكيت تلقى فاوتشر فروم اني سوبر ماركت، شوف منو عندكم مثلا من هاي المشهورات من هذا السوبر ماركت مثلا البراند مالته كليته، اي مكان تفوت له تعطي الفاوتشر هذا يعطيك كيت كات اكس لارج. اوكي والله مارك فير انف والله احلى مارك. بس شوف بوينت من هذا غير سخافه، انه انت مشتري جهاز بدل ما تقعد تستعمله وهذه تروح تاخذ كيت كات وما ادري شنو فاوتشر وتروح تجي بنزين. يا بصدق ان يجيبوها صدق بصدق بس صدق بس راح تروح تجيبها ايش ما ادري اني ميبي ما اعرف. فالمهم نرجع النكسس 5، فالمهم طبعا النكسس 5 يعني كمواصفات اقوى من الموتو جي يعني، بس طبعا يجي هنا الفرق بالسعر. فاللي يريد طبعا انا انصح مثل كل مره انصح بالنكسس، واحد تريد تروح اخذ لك نكسس وريح راسك، لا تروح على الزبايل سامسونج ما ادري منو هذه خريط كله، اخذ لك جهاز يعني صدق هاردكور واحد يشتغل عليه. والله حلو. انا اذا يوم من الايام فكرت اندرويد يكون عندي كسكن فون ممكن يكون نكسس 100%. انا هم انا 100% اخذ نكسس الا اذا الكتل اعطوني اياها فري. الكتل اذا تسمعونه اذا تريد تعطيني فري يس اي اكسبت ات. وانا هم واحد ايه اثنين بالله مش عارف ايش بالله فتسين ايش همشي بالله بالله من على البوث مالتهم كان هيك قبل البوث مالتي بعد انا هيك ده بعد اقول زين سبورت اس صدق انزل على اندرويد ناو بس جيب لي الجهاز اعطوني نص ساعه واسوي لكم لعبه ايه راسا نسيت شتتتت وانزلها تحشيش والله. هم زين دول الشركة تسويهم من تابلت ستو بس ها اي بيرفكت. كرهت الشكل حتى ما قلت له شغل لي ما لزمت الجهاز اصلا. اللي لاحظته كالاتي، شوف الايباد ملاحظ اكو هذا الفراغ الاسود اللي فوق وجوه كول cool. تخيله على دار مدار وبشكل كلش عريض اعرض همينه شويه بعد هيك تحس الجهاز كبير بس الشاشه شويه انضغطت. انا هسه طبعا انت تحكي انا قاعد اشوفه اي بصراحه التابلت مالته مخزي نعم حيل ما حبيته بقى، حتى ما قلت له يعني، بس اخذت الجهاز جربت الجهاز ما قلت له شغل لي هذا التابلت مالتكم. فما اعرف ما حبيته ما ادري ليش. هي على مود هاي الموضوع الحواف حل حسيته تو ماتش يعني، اكو هواي حواف ترى. هو التابلت لازم يعني واحد صدق يعرف شلون يسوي يعني الديزاين مالته كلش مهم، لانه فالجهاز عمو مثل التليفون شوي حساس اكثر من ناحيه بالضبط وتريكي الموضوع يعني. هاي عندك مثلا مايكروسوفت، مايكروسوفت ترى صرفوا كلش هواي على مود يسوون التابلت مالتهم ومو هالنجاح، وسووا هذا الكيبورد الفيك. انا حبيت الكيبورد بصراحه اكثر من الجهاز، حبيت ما ادري هيك غريب عبالك هو كفر بس بنفس الوقت صار كيبورد. ما ادري عجبني الغرابه مالته بس يمكن الدقم ما راح تطلع كلش حلوه بيها، بس يعني عجبني الغرابه. بس هم انا ما نجحوا الموضوع كلش تركي يعني، مو سهل الموضوع انك تسوي تابلت والاستخدام مالته يكون سهل، ابدا مو سهل الموضوع. يب مايكروسوفت، مايكروسوفت شو دائما تسوي وما زالت انه تسوق التابلت مالتها على اعتبار انه يقول لك انت عندك تابلت وكمبيوتر نفس الوقت، وهاي بدل ما تفيد بالناس. الناس يعني ستيف جوبز من زمان لا قفه وقايل حكاها وهذه، بس مشكله باكر الناس انه لا تخطون، لا مايكروسوفت يخطط لنفسه بالضبط. مايكروسوفت كانت لنفسها تسوق مالتها السيرفس على ابو هو كمبيوتر وبنفس الوقت هو يعني جهاز دوحي او تابلت تستعمله انت اون ذا جو، والناس ما تريد هيك، الناس تريد شيء سمبل اكثر من الكمبيوتر. يعني انا بصراحه اذا الايباد اوكي مو ايباد وخرافي وكذا، وحتى اخاف ناس يقولون لا مو انتم مثلا تحبون ابل او فشي. هذا الايباد هسه اذا نزلنا مافريكس ومو نظام ممتاز نزل عليه، ما راح استخدمه بعد. هاي اشمره ثاني الموضوع لين ما تفيد، ما تقعد السعر. والله هو شوف ترى اكو احتمال ابل تسوي لك فد نوع من يعني انا قلت لك يعني تعرفون تري من ناحيه تعرفون يعني حكينا قبل على هالموضوع، وخصوصا ورا صار الاي او اس 7 يعني رايي تغير على الايباد انه بعد صار له وقت شوي سوى له سوفت وير انه خاص له اكثر بفيتشرز شوي اكثر. لا هم يغيرون بس انا قصدي الماك الاو اس مالته مثل ما هو تحطه على الايباد لا ما يطلع ما يرهم يقول صرخ. ومايكروسوفت ايش سوت؟ مايكروسوفت اعتمدت على شنو؟ الويندوز 8 بهذا اللانش اعتقد اسمه اللانش سكرين او هيك شيء، او اللي يكون هيك الشاشه كلها مربعات الستارت مالته بهاي الشاشه والهاي، وما اعتمدوا على هذا انك تستخدمها لانه هذا التاتش هذا حلو. بس هذا تعرف شنو يفيد؟ اكو كمبيوترات تاتش، شايف هاي اللابتوب تاتش او كمبيوتر شاشه كلها شاشه كبيره وتاتش، الهاي تقعد بس يفرق لما نحكي تابلت يفرق، ما ادري بس حيل يفرق ترى. اي هي يعني الويندوز 8 كتصميم مثل الواجهه مالته هو يعني تاتش ريدي، بس ناس ما تريد هيك يعني ما تريد اكثر من ديتيلز وتروح وتجي وهاي تنسبين انه انت شو فكر بيها بيش السرفس. السرفس مو غالي، السرفس برو هو تقريبا 900 او 800 دولار. انت يعني انا اذا اريد لي اخذ لي كمبيوتر فطبعا ما راح اخذ سرفس لانه مواصفاته مو قد المواصفات اللي انا اريدها. اذا اريد اشتري عن مستعد ادفع 800 دولار فما راح اشتري كيتش كمبيوتر، اشتري واحد صدق كمبيوتر زين. فلوس تشتري كمبيوتر زين؟ طبعا تقدر تشتري كمبيوتر زين 800 دولار ما غالي هيك. وبنفس الوقت اذا اريد اشتري لي تابلت، ما هو اكو هواي تابلت هواي ارخص، مثلا عفك من ايباد عندك الكندل فاير وعندك النكسس مال جوجل نكسس 7 وبقيه الشركات وهذه. كندل فاير هم مرتب حلو، الكندل فاير تدري شقاقي من الدنيا هسه مقلوبه عليه بالاعلانات، امازون كل شيء مركزه عليه اللي هي فقره الميداي اسمها، اللي هي الدوسه باتن الدوسه بالجهاز وراسا هو اوتوماتيك يتصل ويا الكاستمر سيرفيس فيديو، ومثلا راسا يطلعوا لك يقول لك شلون تريد نساعدك، مثلا تقول لهم يعني انتم مثلا ساعدوني اسوي هيك شيء، يصير عندهم اكسس مثلا يتحكمون بالدقم مال الجهاز مثلا يعني البارات يعلموك ينزلون اي ويأشرون على الجهاز وهاي وانت كله يطلع قدام عينك. شيش فتشي كلش حلو يعني صدق يعني تكنولوجيا وصدق فت فيتشر كلش حلوة وصدق احترمهم عليها الامازون كلش حلوة. نايس هاي حلوة هاي حلوة الصراحة. لا رهيبة رهيبة الفيتشر مال ميدي حتى ما دام يدوس على اساس هو ما يطلع الاعلان اساس هو ما يعرف منه شنو هاي معناها فيدوس يقول شنو يعني ليش ميدي وتطلع على واحدة تقول له شلون اقدر اساعدك هاي يقول له منو انت شي فز هو بالبداية زين يا كلش حلو هذا فور البودكاست نايس حلو عجبني هاي شايف بالافلام ميدي ميدي فور بالضبط يا هاي الفكره خلاص عليك بالتليفون اصلا ميدي ويطلعوا لك يا ينخذوك من السالفه فيعني يعني مثلا اكو اوبشن واحد ياخذ كندل فاير يقدر ياخذ الايباد ميني الايباد 2 هواي اكو اوبشنات رخيصه هواي ارخص من السيرفس السيرفس كلش غالي مقارنه بالفيتشرز اللي هو دا يقدمها ف يجوز انا اقول لك بقى يجوز اقول لك يجي ويا الكيبورد هذا لو هذا بوحده تشتري لا لا بوحده اوتش اوتش مايكروسوفت جوجل يور سيلف يعني انتحر احسن لك انت تحكي $1,000 اذا تريد تاخذ لك يعني شوي كامل تقريبا بالسوالف مالته لا كلش غلطه هي طبعا ف يجوز هو انا اقول لك يفيد المايكروسوفت مثلا رجال اعمال اللي هم صدق يريدون فشي بين التابلت والكمبيوتر ويفيدهم بالسفر والهذا يجوز يفيدهم بس انت كم واحد اكو مو ذولا مو عامه الناس انت تحكي لما كتسويق لازم تفكر انت تسوق عبالك تسوق منتج خاص مو منتج عام بالضبط هذا منتج لازم الكل انه تستفاد منه والكل يعني يعني لما تسوي دراسه عليه نشوف لازم الناس ايش قد تاخذ إيش قد أكبر عدد من الناس يأخذون مو أنت تركز على فد فئة معينة من الناس ومو كلهم وهم يعني مو لو أكيد لو ما يشتري يعني يقول لك لما نشوف في شيء جزء يفكر بغير جهاز أي فأي بالمئة أي فما أدري بصراحة يعني قلت لك ما أدري هواي أكو بدائل عن السيرفس وعن ال يعني هاي الأجهزة الغالية يعني حتى لو هو تأخذ يعني السيرفس العادي مو إلا تأخذ البرو تذب عليه هواي فلوس يعني همنا يعني إيش قد يطلع همنا خلنا نشوف هسه هو ب 450 السيرفس العادي لا تفهم شلون يعني ضعف بينه وبين البرو أوكي أي والبرو ب 900 دولار ف والعادي السيرفس أول واحد ب 350 ف اوه لا اسعار خبال شو تحكي انت يا غريبة اني بصراحه اشوف ما ادري اذا هو التيم يفرق بس مثلا التعاون اللي شفته بينه وبين نوكيا فشي واو وحلو بس ان شاء الله يكون اكو يعني هم نفسهم دي يفكرون ان شاء الله ثانيه مثلا من ناحيه السعر الاو اس مالتهم هاي واحدة من الأمور إنه أوكي صعب مثلاً هاي القرار مع الفري ترى مو سهل بس مع الأبل وصعب يمكن أن تسووها مع مايكروسوفت بس مثلاً قللوها كلش غالية يعني أنت تحكي عن OS أكو بيها ما أدري الأيت شنو أسعارها بس مثلاً السيفن كان أكو فيتشر حسب كان أكو بمية 150 كان أكو 200 كان أكو 300 فغالية يا حسب هذا لما تاخذ الالتيميت لما يكون يشيل هذا البوكس الاسود يكون فات رقم كانت 300 وكسر البوكيت لما نزل بس المهم هاي هسه راح ال 8.1 البرو 200 دولار 200 اي باو على هذا السعر العادي ب 120 يعني تقول لما تقول 200 دولار يعني نص سعر السيرفس العادي اكو شيء غلط يعني انت لما تقعد تفكر اكو شيء غلط بالاسعار ده تفهم doesn't make sense فما اعرف لا هو يعني وهاي ما عدا طبعا الاشتراك اي ابل هاي الحركه بالضبط واكو شغلات بيها سنويه هاي الحركه اللي ابل سوتها بصراحه ما ادري يعني قلبت الموازين ترى يعني لما تنزل انت سوفتوراتك الاصليه فريل ويا كل جهاز جديد والاصلا الاو اس فري ايش ما كان الاو اس اللي قبله يعني استاني واحد من الناس انا اشتريت اللاير حلو اي كان اتوقع $30 ومشتري ال نسيت اسم اللي قبله الفهد هو ال ها السلون ريكورد اي مشتري هاي همينه واول واحد القديم اللي قبلهم اجى هذا ما اشتريت بس هو اجى ويا الجهاز تخزن مشتري هذولي تخيل اقدم شيء اللي قبل اللايون تقدر انت اصلا تسوي ابديت وفري يعني حتى لو مشتري الباقي تعرف شنو اكو ناس ما سوت ابديت لانه مثلا ما يقدر يدفع 30 يعني ولو نادرا بس يعني قصدي مثلا مو يقدر اقصد يقول لك ما يستاهل ما عندك كارت او حتى اصلا السبورت ما له الجهاز بالضبط او يصفن هيك يقول لا خلاص ما يستاهل اني اسوي ابديت او ما بيها الفيتشر هسه صار فري تعرف كم واحد راح يحول للراس المافريكس نفس اليوم بعد فتشي يعني صدق سوى في الثورة يعني غير الموازين كليته بس بشكل عام الويندوز الـ 8 والـ 8.1 هواي ناس حبتها يعني تتجه للاتجاه الصح so far الأوفيس الجديد همين الناس هواي دي يحبوه بس هي سالفة الأسعار بصراحة وغالبا اللي يحبوه اللي يستخدمه مثلا بالبلاد العربية هي مكركة انت لا تحسب على هذا الحساب انت تحسبه مثلا لو تشتري طرفة شيء يعني تشتري بسعر اللابتوب اذا انت تشتري اوفيس ويندوز هي تشتري لابتوب احسن لك بالضبط يعني تصرف لك شوية على الماك على الاقل ماك جهاز كامل ويتجي وياها الشغلات الفري محتاج بعد تصرف تفكر بغير برامج من شنو الاب ستور موجود اذا انت عندك ايفون وايباد فانه هذا يعني الدعم والمزامنه بياناتهم هيك شفت شيء يعني راسا فمش حاله انا افضل اخذ لي الماك يعني حتى على الاقل اضمن روحي السنه الجايه يجيني ابديت ببلاش مال سوفت وير يعني ابل بعد ما راح تسعره اسوي ببلاش هو تعرف شنو الشيرينج اللي صاير يعني اكو نقاط قوه هنا ونقاط قوه هنا يعني انت لا تنسى كل الناس الموجودين على الويندوز غير اللي معتادين على الويندوز او ما يقدر يشتري مثلا اجهزه ماك شويه نسبيا يعتبر غاليه تلقى مثلا هو موجود بالويندوز على موضوع الجيمز لحدث الشيرينج الماركت مال جيمز مسيطر عليه ويندوز صحيح بشكل قوي وهذا ترى لا يستهان به يعني انت تحكي عن ماجوريتي حتى عجبني ذاك اليوم كان تقرير انه ماكو واحد مو جيمر بالزمن الحالي ورا ما صار اكو العاب الايفونات وكل التليفونات قصدي صار ماكو شيء اسمه هذا جيمر وهذا مو جيمر صار كل الناس جيمر بس اكو ليفلز بيناتهم صحيح يعني احتمال هذا مو جيمر بس هذا دائما على الفيسبوك يلعب انا ما اقول دائما الاسم الانجليزي عجبني اقول الاسم العربي المزرعه السعيده اللي بيجي تحشيش ما ادري لما اقول المزرعه السعيده اتذكر البقره الضاحكه الجبن تحشيش والله هيك اتذكر هيك صورته هيك على الزاويه فمثلا هذا جيمر فانت عندك نسبه كبيره من الناس يقول لك ويندوز على مود الالعاب وهذا وحقهم مثلا هذا جهه قوه الماك صاروا السفري والاوس مالته قوي هذا صار جهه قوه فتحس كل واحد لازم له فتشي قوي على مود هاي بعد عايش وماشي صحيح صحيح يعني واحد اللي نقاط قوه نقاط ضعف انمار اجى الله الله قول اجى انمار انمار تعصاش قد هذا عليك من نوع حكينا تعرف شنو حتى قمنا نطي طبخات انه شلون نسوي مرقه بمناسبه رمضان مال السنه الاخ حضرنا ادري بس ما ادري شبه عندي النت هيك اشتاق لي حتى النت اشتاق لي والله كنا اشتاقين لك انت صديق عزيز الله يخليكم ويعزكم اتفضل اي انمار نسولف طبعا سولفنا على هواي شغلات سولفنا على الاندرويد شلون هو يعني انه يعني اذا واحد يشتري اندرويد فطبعا لازم يروح يدور على فد شيء انه هو يعني يجي من شركه يعني هي من جوجل فانه يروح يبي حاله ياخذ نكسس وهذه حكينا على الموتو جي ف هواي مواضيع حتى ما راح اقعد احكيك اياها بصراحه فانت هسه شاركنا بالموضوع طبعا احنا مثل ما قلنا لكم ان شاء الله حلقه ما راح يصير فيها همين يعني نرجع على أصلنا. أقول لك ما يخالف أقول فات خبر، فات خبر في شيء كلش غريب. كلش غريب يعني سكرته. يقول لك عنوان، العنوان الخبر اللي يقول لك parents finally gave and buy 33، صراحة أقولها بالعربي 33 years old son PlayStation 1، إنه أهل وأخيرا قرروا إنه يشترون لابنهم اللي عمره 33 سنة PlayStation 1. فلفت نظري فذا أقرأ أول أقول لك كل شيء غريب، فقرأت يس فقرأت أول باراجراف بس من عندما قرأت الخبر كليته، إنه الأهل إيش يقولون؟ دي يقولون لحظة بس وين بدأت؟ أي يقول هاي هذا الجهاز بألعاب كلش كلش فايلنت عدائية دو شنو بالعرب؟ اي انه عدائية او بها بها شغلات مو زينه وكلها عنف. عنف اوكي هاي الكلمه بدي ادور عليها. عنف انه انا بعني ما مقتنع بيها هاي الامايه اللي تحكي، بس اكتشفنا انه دانيال صدق حابب هذا الجهاز فقررنا واخيرا انه نشتري له، فقلنا اوكي ليش لا خلي اشتري له، فاشترى له بلاي ستيشن 1. تخيل بلاي ستيشن 4 شو راح توصل له؟ ان شاء الله يمكن والله ما ادري حتى ما ابش يعني اذا واحد يقدر يحشش عليهم ولا هو اتوقع الصوره مو حقيقيه، الصوره هيك فركه بس ادي اتخيل مثلا شكله شنو هو راح يكون، احتمال هو كبير سرا مثلا بيته هو عنده حتى بلاي ستيشن 4 بعد هيك الصوره هيك يقول شو اوكي بعدكم ايوه يعني اي انت بدك تحكي شو سالك، بس بس تعرف صدق يمكن لو انا مكانه ما كان زعلت بلاي ستيشن 1 وجايبي باكيت ومشتري ترى سامثينج هذا اصلا اخذه واحطه بفد شيء هيك مكتوب عليه دوال شوك من هيك الفيتشر يعني انه بالاحمر كبير مكتوب عليه دوال شوك انه هي هذا الفيتشر هيك بالقصه لا ترفعون علينا قضايا ها انقطع كالعاده انمار راح انقطع اوكي جايبي بي جايبي ايه لا شيء جايبي ما كاتبين السعر بس عند اقرا المعلومات 1 ميجا بايت ميموري كارد كوبيز اوف كراش والله انت رهيب يعني صدق راح تتونس بي كراش بانديكوت توني هوك برو سكيتر هاي همينة حلوه سباير هوك واو كلش احب سباير تعرفها هذا الديناصور اللي لونه بنفسجي شقاقي كان كلش كان حلو زين انت تدري تدري لعبه بيبسي مان هي كانت مجرد فد لعبه بروموشنال وكان دعايه بس والله احلى احلى لعبه كانت كانت بالفتشي يعني بالضياء هو كانت فتشين دعايه وباليابان فتشي يعني حصره هناك وجائزه وما ادري شنو واحنا ما تعرف شلون سربت يمنا بس صدق ونسى كانت يعني بيبسي مان كانت خرافيه اقول لك من نوع جديات هذا اللي يحكي والله بدي يشاقون يعني دي يقولون انه دائما احنا كنا نحس الفيديو جيمز انه فشي كلش بس تدري تباوع شوف انت كومة عنف ولازم يبلغ على مديفتهم وات بعد هذا داكرا باوع ما ادري از ات شوك از ات ترو المهم اه هي شوف كاب احنا ايش قد منصب عليهم هاي بس هي ترى هم بيها وجهه نظر يعني اذا هو طفل وياخذ مثلا بلاي ستيشن 1 ما راح يهمه المهم هو لعبه دي يلعبها ومتونس وهذه بس هو كتير ما بيها عنف فيعني طبعا هو يفضل انه واحد شيء يسوي بس مرات احنا ما نلتزم نشوفه بعد يعني واحد شلون اقول لك واحد يسويها تو ماتش يسخنها ف يعني احنا كلنا تربينا على العاب الفايلنت بس ما تعرف يجوز احنا اورد يعني عايشين بكنا بحروب وهي بحث يعني حتى اللعبه ما تاثر بينا بس اكو ناس يعني. اكو ناس يعني تاثر عليهم يعني حتى الدراسات انه اذا تشوف انه الناس الاطفال اللي يلعبون الالعاب الفايلنت اللي هي بها فايلنس عالي او مثلا طلقات وحروب وهذه شوي يصيرون اجريسيف اكثر من ناحيه يعني يصيرون يعني عصبيين شويه تصرفاتهم خشنه ويتعاملهم هذه يعني هيك شافوها فهو يعني لا بد تتاثر بس يعني مرات تقول مو هالدرجه واحد يسويها اللي وصلها شوف الفيديو جيمز بالنسبة لي فد شيء كلش مهم، تنمي هواية يعني من ذكاء وردة فعل وسرعة بديهة وإلى آخره، بي هواية experience. يعني أقول لك فد شيء ما أدري إذا شفت مثلا الفيديو مال قصة ماينكرافت، وهاي بي مقطع يحكي على مدرسة شون استخدم الماينكرافت لصالح تدريس مادة حاسوب، اي كانت رهيبه بحيث الطلاب كلش تونسوا. هاي اقول لك فد شيء فد امور، بس اني مع انه لازم انت تلتزم بالاعمار اللي مكتوبه او اقلها يكون فد شيء قريب. يعني مثلا اذا مكتوب 18 ولعبها عمره 16 بالضبط، اذا مكتوب 18 ولعبها مثلا عمره 16 maybe not انه اوكي، بس مثلا مو يلعبها عمره 11. شفتي شنو قصدي؟ يعني اذا ما جبت السنه بالضبط بس اقلها تجيبها شويه قريب على مود يقدر يفتهم، او يعتمد على تربيتك مدى انت تثقيفك للولد انه مو يامن صحيح يفهم بالضبط، يفهم انه الفرق بين عالم الخيال وعالم الحقيقه، انه مو كل شيء يتطبق. وهاي وإلها تاثير ترى، يعني ما اقول لك ما له تاثير، إلها تاثير، بس البيت اتوقع له دور كبير. ما اعرف شلون اقول لك الا دور كبير يعني. لازم يعني هو البيت هو البيت بالاول والاخير، البيت بالاول والاخير هو يعني هو الشيء الاساسي للطفل. بس تبقى عاد انت يعني هي شوف يعني قلت لك هي الدراسات هيك تقول، وبنفس الوقت هو يعني فشي موضوع معقد يعني. لا هو انت يعني المهم ملخص الحكي، واحد كل واحد يعرف ابنه شنو او ولده شنو، اذا هم بيهم مجال يستوعبون العنف ويقدرون يتعاملون وياه بطريقه عاديه واحد يعني عادي. بالضبط منو كان ما ادري لقاء كان ويا منو، لو لو باندي جيم ذا موفي لو ماينكرافت لو ما ادري، واحد انه دي يسالوه انت ابنك راح تخليه مثلا يلعب جي تي اي مثلا اذا كان عمره اصغر من هاي وما تخاف انه يتعلم من الفايلنت؟ قال بصراحه اذا اذا اذا شافت شيء بجي تي اي اقلها يتفسر، اقدر اقول له هذا كذب هذا تمثيل او هذا فتشي اي مش ما كانت اللعبه. قال انا خوفي مو من الفيديو جيمز، انا خوفي من الاخبار، لما نشوف الاخبار ودي يشوف شعوب دا تموت هاي شلون افسر له؟ بالضبط ترى هي صدق يعني. فهاني انا صراحه هاي شفتها نقطه كلش غالد، يعني التلفزيون بيني وبينك ترى اخطر، او اليوتيوب هم من مرات اخبر اذا شاف بالذات باليوتيوب، يعني اكو شغلات اختيالات وما اختيالات شوفك يا حي ينزلوها مثلا الجماعات والهاي. فانت لما نشوف زين هذا شلون نفسر؟ اوكي بالجي تي اي كتلفت الف واحد بالشارع وكتل الشرطه، وهذا تقدر تفسر له تقول له اتس ا جيم بالنهايه، بالحقيقه ماكو شيء. بس بالتلفزيون لما نشوف هاي بالمئات دي يموتون. بس شوف شو تقول له شوف دنر احنا هنا ايه. اوكي وهذا الحكي صحيح، اوكي السوالف تطلع بالتلفزيون همينه سوالف انت ما تعرف شلون تفسرها للاطفال، لكن اكو شغله احنا خصوصا بالنسبه للجيمز، الجيمز لانه انت درجه تعلقك بها تكون اقوى صح ودرجه قضائك للوقت عليها يكون اقوى. يعني شوف انت لا اراديا يعني حتى احنا احنا كبار وهاي وعابرين 18 المفروض هسه راشدين، احنا اي لعبه نلعبها اي كمل سوري. لا هو على فكره الراشدين عجبني اي انتوا راشدين متاكدين بالضبط قبل ما كمل الموضوع، اولا انتوا راشدين قبل ما كمل الموضوع لا شنو ما ادري شو شيء من اذا مو راشدي ما يكمل ما ادري بحكي غير ناس ايش عليك انت تحكي للناس مو انه الناس دي جن اغلبهم راشدين هي ان شاء الله اذا شوف احنا يعني احنا على مستوانا مثلا اذا لعبه عجبتنا واذا لعبه كلش حلوه كانت احنا راح تعكس على تصرفاتنا، نبدي 24 ساعه نفكر بيها. مثلا هاي يمكن انا دائما تصير نبدي واحد يحكي ويلا كانه احنا باللعبه، وهاي بالمناسبه هاي تصرفات جزء بين كشغله او ضحك تراشد بالحاله لا تعكس شو بديت اشك حتى بدانر همينه قاعد انا كبير مو شكلك انت مشيت بعدك الحلقه الجايه كل واحد يجيب كل واحد يجيب هوياته. اي والله مثل هاي المدنيه وبطاقه السكن نفتح كاميرا بالضبط نفتح الكاميرا وكل واحد يتاكد من هويته والبطاقه التموينيه ما ادري ليش بس جيبوها بطاقه تموينيه منه دائما بكل معامله بطاقه تموينيه بس الناس اللي يسمعونا هاي فتشي موجود بس بالعراق فتشي اسمه بطاقه تموينيه مهم. شوفوا نرجع للموضوع فهو هذا بالمناسبه جزء هاي التصرفات يعني تبين انه للضحك وللشقه بس هي الصراحه هاي تعكس مدى تعلقنا باللعبه. زين اوكي احنا بدنا نتصرف زين ما بالك الطفل الصغير هاي راح تعكس عليه 100%. يعني اني واحد من الناس اتذكر من كنت صغير كنت العب اني قايل لكم هواي كنت العب دوم كنت دائما بالبيت اي شيء مثلا عوده هاي اشي لعب راسا اتخيلها هذا الشاتجن مال دوم وعلى ابدا اضرب ناس وما اعرف شنو هاي تصرفات جزء تكون يعني احنا نحكيها مثلا كعادي وهاي لكن هاي صراحة تنعكس على تصرفات الواحد خصوصا من الشباب الأطفال. بدي تعكس يعني تصرفات. بس أنت تدري؟ يعني احتمال ما أدري. أنت ترى تصير سيريال كيلر بالنهاية؟ ما أنا مرتع عن وضع. شو أقول لك؟ أنا ما مرتع على هاي الحلقة. أنا أنسحب. دائما أنت من عن فضحت وأنت أمينة مثل الأنمار من متأثر باللعبات. فأنا لا أنا ما. لا أنا مو بسني. انت لانه جبتوها على فتشي انه المقارنه بالاخبار تطلع بالتلفزيون اخبار تطلع بالتلفزيون ما لها دخل مو ما لها دخل لا لها دخل لا لها دخل مو يشوف لها دخل لها دخل تعرف وين لها دخل تعرف وين سوري ولو دا قاطعك تخيل هذا السيناريو انت مثلا بدك تلعب جي تي او اي لعبه فايلنس وتتكتل بالناس وهاي انا اجي اقول لك هذا فتشي بس موجود بالالعاب دن شفتها انت بالتلفزيون نفس الامور ده تصير بس بالحقيقه موجوده ما راح يبادر بمخك انه ده شيء مخ الطفل طبعا يعني انه اوكي يعني اوكي هاي اكو شيء يصير وكذا ليش ما اني همين ممكن اسوي او يصير عندك الكتل السهل ممكن يعني هم يكملون بعض انا يعني مدى افصلها بواحد عندنا نحشى سيتويشن واحد عايش في البيت اللي يشوف تلفزيون واللي يشوف ألعابه هذا لما يشوف الأمور ده تصير بالألعاب ده تصير مهمينة بالتلفزيون راح يبدي ينقلها للواقع إذا شاف فقط هاي موجودة بس بالألعاب ما راح ينقلها للواقع مثل اللي يلعب لعبة سيارات هاي بالإيد ويحرك بإيده ويسوي اصطدامات وهذا وإلى آخره أو أي شيء أو سيارة تطير أو سوبرمان يطير ما أنه بعده بس موجود بالتلفزيون وما موجودة في شيء حقيقي ما راح ينقلها للواقع وياه. لا شلون لا اكو هواي اطفال ينقلون السوبر هيروز للواقع يعني يشوف اللعبه لما يكبر لا انسى التقمص مالته هذا لازم وبالمناسبه الطفل اذا ما سواها اكو مشكله بالطفل هذا الجزء الايماجينري لازم يسويها هاي لما بال بال بال بالروب او اي وصله هيك يلفها داير مدار رقبته يسوي روحه سوبرمان هذا لازم عندي احكي لما يكبر انه بسبب هذا الشيء يصير فتشي يعني انه يصير الكيلر او اي شيء مو زين بالحياه او شخص نيجاتيف كل اللي تحكي صح بس انا قصدي البوينت ماتي انه اللي يشوفه بالتلفزيون اوكي له تاثير بس مو مثل الالعاب لانه انت تجربه تعيش وياها الالعاب تجربه تتعلق بيها يعني التلفزيون الخبر ممكن انت تشوفه حتى كطفل تشوفه خلص تشوفه هيك مره على السرع وراها تنسى لكن الالعاب لا تاثر بيك لها تاثير عليك الالعاب تظل تتذكرها الالعاب تظل ترجع تعيدها ممكن اللعبه اذا كانت كلش حلوه راح تظل وياك يعني احنا لحد الان احنا الى حد الان نحب هذه الالعاب الديوك نيوكام ودوم وبلاد وما ادري شنو هيرتك وهيكسن وهذول الالعاب القديمه هي كلها فايلنس 100% لكن احنا الى هسه نحبها ليش انه اثرت بينا هاي اللعبات مو بس هاي مو هذا الانحراف بحياتنا انه مثلا صرنا قتله او ما اعرف مو ما صار هذا الطريق قلت لك انه احنا حياتنا هيك كانت إضافة الطفل يتعلق بالألعاب أكثر من الأخبار لأنه أنت أنمار قلت لك أنا غاسي إيدي منك هاي أول شغلة زين الطفل مش فاهم ان انقطع النت يمي كنت دا احضر. اي بالضبط، دا تحضر ايش داكستر دا احضر دا احضر مخبأ الجثث بالضبط. فش اسمه، فتأثر هي لعبات همين على الطفل، انه اللعبة انت دا تتحكم بيها كأنما انت الفيرتشوال، النسخة ماتك الفيرتشوال هي داخل اللعبة وانت دا تلعب بيها، فانه يصير تعلق اكثر من اخبار. فهاي همين هذا هذا البوينت يعني. اي فهي هم بس المهم ارجع اقول لكم كل اهل يعرفون العلاوي هلا هلا هلا كل اهل يعرفون طبع ولدهم، واذا بهم مجال يستوعبون انه هاي الالعاب، وطبعا مو اللي يعطوهم لعبات كلش فايلنت، يعطوهم مثلا لعبات عاديه بيها الفايلنس في شيء وسط او قليل، وشوي شويه واحد يلعب هذه بالاول والاخير هو العالم. احنا ولا طبعا العالم الغربي يختلف هواي عن العالم العربي، المصايب بي قليله من ناحيه يعني اللقطات على التلفزيون وهذه القتل والهاي يعني قليله تطلع، مو مثل ايه. ودائما دائما نشوف عندنا عندنا عندنا الاوبشن انه ال دائما يعني حتى الكل اللي يسمعونه الفايلنت يعني هو الفايلنس الحربي افضل من الفايلنس الشان خلينا نقول المدني. يعني دائما مثلا كول اوف ديوتي وباتل فيلد العاب بها فايلنس، لكن ايش ما كان تبقى احسن من العاب الفايلنس مثل مثلا جاد اوف وور، رايز، سانز اوف روم، جي تي اي اللي هو لا جي تي اي 5 خصوصا يعني حطها بخانه بعد، خصوصا هذا مشهد التعذيب مال تريفر يعني باش اوف ذا كرايست ابغى اقدر اتفرج. اي فهذا المشهد يعني بصراحه اذى نفسيتي الي، عاد نفسيه الاطفال يعني كلش قويه كانت هاي الحركه بجي تي اي 5. يعني هيك دائما شغلات تكون تاثر اكثر. لهذا نرجع ونقول شلون الفايلنس الحربي مثل يعني باتل فيلد الفايلنس اللي بيها اوكي انت تقتل ناس، لكن هي حرب يعني جنود ودبابات وطيارات وهيك يعني ما بيها فد فايلنس شلون متعمد او فايلنس مثلا على الناس اللي يمشون بالشارع، لانه هو انت هذا اللي يخوفك من يصير الفايلنس مثلا على الناس اللي موجودين بالشارع، من الطفل اللي يشوف انه قتل الناس اللي بالشارع هو فشي عادي، هنا ممكن يصير الدمج. صحيح فهيك ودائما طبعا مثل ما نسوي احنا بالجي تي اي اون لاين مو انمار بالضبط مثل ما يعني انت تسوي جي تي اي اون لاين جي تي اي اون لاين احنا اللعبان الان مثلا جي تي اي اونلاين نقعد بس شغلتنا نكتل بالناس، هاي شغلتنا الى انا اخر شيء يضوجون من عندنا يجون يشيلون لنا الستيكي بومبس ويدمرونه. مو الناس اللي يعني الناس الكمبيوتر يعني مو الدمي، لا الناس الصدق لا مو قصة باش ويانا، اي الناس اللي ويانا بالاونلاين شمال خليهم لحد ما يجونا ناس اقوى من عندنا بهذلونا بعد طلعنا من اللعبه قبل ما نقدر نلعب تحشيش. هذا السبب لا هذا السبب ما تخلوا جي تي اي 5 بايد الاطفال بالضبط يعني كنا ناس مرضى اثنين المهم اكتشفنا ان هم مو راشدين اكتشفنا مو راشدين احنا بعيدين عن الرشد. الله يهديك الله يهديكم ولدي لسه استفدتين راح تلعب جي تي اي راح تشوف الشعور نلعب جي تي اي ورا البودكاست أسألك صدق هذول اللي يجوا اقوى من عندنا انت تعرف شلون صارت فت واحد بس هيك لحقناه وضربنا عليه طلقات حلو ركض هذا اختفى جاب جماعته راح جاب اثنين بالضبط والله ما ادري الشاق راح جاب اثنين بسيارات لامبرجيني بس شنو من نوع ما ادري يا ليفل واصلين بعد مشترين كل الاسلحه بحيث صارت تشامر بحيث صدق صار حرب شايف علي هاي شايف علي هاي بالمدرسه من كنا نقول له بطلعها يعني راح جاب جماعته وما توقعنا ظلينا انا وانمار مصدومين انه سيريسلي وصدق جاب جماعته فشي شاط والله تستاهلون واحنا مكيفين اشترينا بيت وصرنا جيران انا ودنا اي والله المهم نرجع للمواضيع مالتنا ما ادري شكو بعد من اخذ ما بصراحة احنا خلصنا ما عندنا شيء بعد اتوقع بالنسبة لل شو اسمه للمراجعة مال ايباد ميني وذرتنا ديسبلاي الايباد 2 ان شاء الله يعني هاليومين راح يكون موجود يعني اما اليوم او باكر ننزل هيجوز باع وطبعا سوالف كيك سمينا ان شاء الله راح وراها يصير تصويرها فطبعا تابعونا كلش حلو صار يصير يا ضروري تشوفوا اذا ما تشوفوا سوالف كيكس يعني هو في شيء انه يعني يغطي لك تقنيه اهم شغلات التقنيه وبنفس الوقت بطريقه يعني مو ممله وشي من هذول يطلعون البرامج مال التكنولوجيا بالتلفزيون شو ملل ساعتين ونص ما يحكي لك عرضت مدري منو جهازه اللوحي الجديد وشو كلهم اصواتهم كلها غيروها وهذه انا شيء طبيعي هو سوالف بعد هي مال جيكس بيناتهم يسولفون ومن جانب اخر اي بالضبط هاي شايفه ذكرت شركه مايكروسوفت لقد اخذنا اتصال الله بعدت لي شيء ومن منظور منطلق من الجانب المتطلق الفانتاستيكي اي يعني العربي فصحى هي تنكتب بالاكثر شيء بالمقالات حتى الكل تقدر تفهمها يعني ما تقدر تكتب مثلا حكي عراقي و مثلا يجيك واحد مصري يريد يقراها ما راح يقدر يفهمها فانه اضطر نكتبها عربي فصحى خير تخيل علي عندنا بالموقع بالبوست نبلش هلا شلونكم شخصكم فبس طبعا البودكاست والفيديوهات يعني ما نقدر نحكي بيه عربي فصحى يعني يعني وراصه يعني ممل بعد اكثر فنحكي بلغتنا ولهجتنا وهي بالاول والاخير هي للكل احنا نسويها فانيوي طبعا يعني المهم يعني هذا الحكي اللي خص لكم اياه اقول لكم روح اشتركوا بالقناه سووا بيها سبسكرايب تابعوا الحلقات مالتنا كلها الفيديوهات اللي منزليها وتابعونا اكثر اكيد راح ننزلكم وقريبا انمار همينا ان شاء الله يجوز عنده فتسالف لكم بعد ما ادري الحلو ترقبوا انمار وطبعا هسه ها بالنسبه قبل ما ننهي البودكاست نحب نقول لكم نزل تطبيق اللي هو اسمعلي طبعا احنا بدنا نسوي لهم دعايه بالعكس بس هم مجرد تطبيق كلش حلو مرتب مال بودكاست انه يطلع لك بالبودكاستات العربيه كلها الموجوده حاليا طبعا احنا اي او اس كافيه موجود اكيد يعني 100% تلقين هناك سركم مرتب طبعا على كلش مرتب على طارق اي على طارق تطبيقات اكو فشي يعني نسيت اقوله انه اللعبه اللي حكوا عنها ما ادري بيا مؤتمر ابل قبل سنتين ثلاثه وكلتنا عجبتنا وهاي اللي هي كلامزي نينجا اذا تذكروها نزلت اليوم وهي فري واللعبه طبعا نزلتها اني واللعبه كلش حلوه بالضبط كلش حلوه نزلت الايفون والايباد اللعبه فري بها انا ابرشيس طبعا اللعبة كلش حلوة وأحلى بعد حتى من الجيم بلاي اللي شفناه اللعبة هي عبارة عن إنه نينجا لكن شلون بعده صغير وأنت تظل الدربة وتلعب وياه وهيجي اللعبة جزء فكرتها بسيطة لكن كلش حلوة لا بس فيها حتى لما شفت الجيم بلاي صدق تشجعت أي منها عاني منها هسه أدمنت عليها منها هيجي كل شوية أفتح تليفوني أشوف مثلاً إيش دا يسوي أقعد ألعب وياه شوية أنطي من هاي لتقمز كلش حلوه اللعبه ترى ذكي حسب بوكيتا لما شفت لما طلع على الستيج وحكوا عليها ذكي يتطور مهاراته وهو يبدي يفتهم اكثر وياك يعني شلون انت تلعبه وكذا يفتهم اسلوبك وهذا ففت اي اي معقد يشبه الناس اللي يسمعونه اذا انتم ما تعرفون يعني شنو اسلوبه يشبه هاي الالعاب اللي شايف اللي يكون عندك مثلا هذا الحيوان الاليف تربيه توكله اكله تشبه بس هذا نينجا اي بس هذا نينجا دربه على اساليب النينجا بالبدايه هاي احلى بهوايه لا اقول لك سرك شد انتظر بس هم ترى حيل طولوا يعني انا عبالي اللغه أنا هم عباني اللغة الصراحة بس ما أدري هم شنو اللي صار عندهم لكن الصراحة it was worth it لأنه اللعبة جدي بشكل خرافي أوكي كل نحطها منا بالبودكاست ما أدري إذا حسب شوف علي إن شاء الله أنزلك اللينكات علي إن شاء الله زين هو طبعا هيك شغلات ينزلوها عادة قريب نهاية الأسبوع اللي حتى أبل يعني اذا عنده واحد ابديت مثلا مهم وصار فتره ما نازل ما ينزله مثلا اول ما يخلص الاسبوع يعني او بدايه الاسبوع ينزل تقريبا بنهايته على مود ابل تسوي له فيتشر على مالتهم البيج مال يعني على هو على الاب ستور يعني هاي انتبهت لها انا يعني صار لي يعني صار تقريبا شهر اني متابعها يس. ف بالضبط هاي ضروري نستخدمها للمرات الجاية أنا هم من لاحظت هاي السالفة وبس هذا يستخدموها من ناحية نهاية الأسبوع على مود البلاد العربية والبلاد الغربية لأنه نهاية الأسبوع ينزلها مثلا خميس فتصير خميس وجمعة هاي البلاد العربية معظمهم منتبين للسالفة السبت الاثنيناتهم الأحد عطلة هم بأمريكا وأوروبا فهي هاي الأربع أيام تكون فتشي على مود الابليكيشن حل يكون قوي والداونلود مالته تكون قوية على مود يطلع وانس إنه طلعت مرة واحدة خلاص يعني يظل الداونلود مالته بشكل مستمر بالضبط. فعلى العموم لعد ايش حال خلصنا المهم اسمعونا على تطبيق اسمع لي تقدرون تفوتون تلاقون احنا بالخانة مال التقنية طبعا ويا اكو يعني بودكاستات من التقنيه ثانيه بس انه يعني تسمعنا لانه احنا حلوين واحنا عندنا برنامج سوالف جيكس واحنا اول ناس جبنا الايباد اير والايباد ميني 2 يس كل خير لا لا اذا الناس اللي يدور على السيرج باب ستور بس هاي ملاحظه سريعه لاحظتها على اسمع لي لا تكتب اسمع لي مباشره الالف الالف اللي صار جوا هاي شلون اقولها الهمزه اللي صايره جوا الهمزه جوا يعني مو كردي ما اعرف anyway مو الالف العاديه اي هو ما مشكلتي يا اخي الاب ستور ما اريد اسامح احكي بعد نفتح موضوع المهم سجل غير باب السيرج انجن مال الاب ستور كلش عطى لي راد لهواي شغل ف يعني بس تكتب الالف اللي فوق اهم ما تلقى يقول لك ماكو شيء اصلا بالضبط فعلا يابا كتبوا الهمزه جوا وخلصونا اي كتبوها جوا هي الهمزه جوا الالف يعني هي هاي خلاص يعني هي شفت شفت واي مو شفت واي شفت واي اي شفت واي بالنسبه للالف فهاي تكتبوها ويطلع لكم ان شاء الله على العموم فاشتركونا هناك واذا تريدون موجودين احنا على الابلكيشن مال بودكاست وبكل مكان تابعونا بكل مكان سوينا لايك للبيج سوينا لايك للبودكاست وكل شيء سوي شير اهم شيء حتى الكل تسمعه وبيج حال ان شاء الله ان شاء الله نحكي وياكم بالاسبوع الجاي ان شاء الله باي باي فمع السلامه باي باي